فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم نطق به على أثر النخاع. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. هذه الفقرة، الفقرة الأولى من حديث جابر رضي الله عنه. وأول ما يلفت النظر في هذه الفقرة هو طريقة تعامل جابر بن عبد الله مع الوليد بن عباد. ما الذي جرى؟ الذي حدث أنهما أي الوليد وأبوه دخل المسجد بعد انتهاء جابر بن عبد الله من الصلاة، وجابر بن عبد الله الأنصاري جالس قبل القبلة، يعني لم يلتفت حتى إلى الناس. من السنة إن الرجل إذا صلى الصلاة فإنه بعد أن يسبح عدة تسبيحات يلتفت إلى الناس، لم يخرج جابر رضي الله عنه التفت بعد، لكن وضع رداءه على مشجر زي حاجة زي شماعة كده في القبلة، وصلى بثوب واحد. الوليد بن عبادة لم يتحمل، تخطى الناس ولم يصطدم حتى يلتفت جابر، إنما جلس بينه وبين القبلة طبعا مغترب متضايق، وقال: رحمك الله، رداءك إلى جنبك وتصلي بإيجاد واحد؟ ففعل به ما شرحته، قول فرق بين أصابعه وقوتها عشان يديها قوة، وضربه في صدره وقال: لكي يراني الأحمق مثلك ماذا أصنع فيصنع مثله. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن طرائق الدعوة إلى الله، لأنه فشل في بلاد المسلمين على المستوى الرسمي، وتعليمات لمن يعتنون المنابر يقولون: لا تتحدثوا في عذاب القبر ولا في النار، إنما بشروا وكلموا الناس بالفضائل، وكلموا الناس عن الجنة وعن خبر الجنة والكلام ده، لكن النار وعذاب القبر والتعذيب والكلام ده للنور. طب ليه؟ قال لك: الناس بتعاني من معاناة شتى، من وجوه شتى، يعانون من الوضع العام والذل المضروب على المسلمين، يعانون من لقمة العيش، يعانون من انحراف أبنائهم. فالراجل ماشي بيكلم نفسه، فانت ليه تيجي تقول له بقى عدد القبر والشجاع الاقرع وهيغتك ويتلف على رقبتك ويضربها في الصين والبتاع ده؟ هو مش ناقص. فاذا تكلموا ايه؟ بالترغيب. نحن نعرض ديننا لاعدائنا دائما بالترغيب، يفعلون فينا مفاعيل، واحنا اذا قلنا ان ديننا فيه صلابه ولا شوف دين العرف، فيقوم يضطروا ان هم يتحدثون فقط باحاديث الوداعه والدعه والراحه حتى يرضى عنا اعداؤنا، ولم يرضوا ابدا. يعني في الوقت ان المسلمون يضربون فيه في جميع الجبهات في بلاد المسلمين تعقد المؤتمرات بعنوان السلام في الاسلام. ايه اللي بيحصل ده؟ ناس الإسلام له شوكة، كما أنه دين الرحمة فهو دين القوة أيضا. مش بالبساطة دي كل ما يضغط علينا نتكلم بس بالترغيب. طيب ده كان من عاقبته أنه فشى في المسلمين ما يسمى بعقيدة الإرجاء، وأنا لم يعني أخوض في المسألة دي لأنه ليس مكانها، لكن الدعوة إلى الله عز وجل فيها جانب رحمة وفيها جانب قوة وشدة. الأصل جانب الرحمة لأن النفس تميل إلى الرحمة وتميل إلى حسن الأخلاق وإلى المعاملة الجيدة. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك مع شرف منصبة. وإنه لا أصدق في الدنيا أشرق من الركاب، ومع ذلك يقول له مع شرف منصبك لو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فانت تنظر الى نفسك، وهل منصبك مهما كان يساوي منصب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس؟ ابدا. اذا كان مع شرف منصبه اذا اشتد عليهم فارقوه يبقى نحن اولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه رسالته، هذا زيدان في الاصل رحيم رؤوف لا يأتكر أحدا بما يكره، يعلم بمنتهى الحلم والرفق. يعني من أجمل الأحاديث التي أذكرها في هذا المقام عن تعليم صلى الله عليه وسلم عن رحمته ورأسته، ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود. المقداد الأسود من السابقين الأولين وأحد فستان النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البطولات. قال: جئت أنا وصاحبان لي قد صارت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحدا. عرض نفسه عن جهد فيروح يحاول يبلغ نفسه عند اي صاحب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله. وقد حدث هذا لابي هريره ايضا كما رواه البخاري في صحيحه. قال: والذي لا اله غيره لقد كنت اصرع بين هذا المنبر والقبله حتى يجيء الجائي فيظن ان بي جنونا فيضع رجله على رقبته. فليه بيحلها كأنه مسرور رفع فيه يظن انه كده، وما بي من داء الا الجوع. تعالى كل كلامي ان انا جوعان. ولقد قعدت في طريقه اليوم. الصحابه صلوا، هو خرج اول واحد من المسجد. وطبعا الطريق الرئيس في البلد اللي كله بيمشي فيه قال اطالع بسرعه واقف على قلعه الطريق. على اساس ان اي حد يعجبه عجبه، لكن في نفس الوقت عنده كرامة وعنده عزة نفس ويستحي أن يقول فلان أطعمني فأنا جائع. فقال لك نعمل حيلة كده. قال: فجاء فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي. أنا مش بسأله لأن مش عارفها، لا يعني أحفظها رب بس أيش بيها أسأله لا إيه كده يقول لي طب تعالى نتكلم إحنا ماشيين في السكة أول فيه حصل المطلوب ونفسه طبعا الدار حنافي يعني وكلا سبين. قال: فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني. يقول لي اتبعني تعال وراي. وفي الرواية الثانية قال: إلا رجاء أن يشبعني. قال: فأجابني ولم يفعل. ها ايه الموضوع؟ فانا قال له كان خلاني سلام عليكم خلاص. قال: فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني فأجابني ولم يفعل. فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وعرف ما بي فقال: أبا هند الحق. قال: فانطلقت خلفه فدخلنا البيت فإذا إناء فيه لبن. فقال: من أين هذا؟ قالوا: أهداه لك بنو فلان. قال: أبا هند الحق بأهل الصفة يشركوننا في هذا اللبن. قال: فأحزنك ذلك وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ لقد كنت أرجو أن أشرب شربة أتقوى بها ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله به. أهل الصفة العلماء لما حاولوا يجمعوا أسماء أهل الصفة وصل عددهم من 80 ل 340. فتخيل بقى لما أهل الصفة لما إلى لبن قد كده وهو عم يشربه كله وهدم المزيد واحد من جوع لدرجة الجنون من الجوع. فطبعا كان عايز يشرب أحزنه ذلك ما يفعل هذا من أهل الصفة ده إذا كل واحد منهم شاب بل أيضا وأعد أشرب ولكن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما من دونه منه. راح لأهل الصفة دعاه. قال وأحزنني أيضا مش اللي هم يشربون لبن قليل، لا، وأحزنني أيضا أنا الداعي وأنا الذي سأسقيه فأنا آخرهم شربا فلا أجد شيئا. هذا أيضا مما أحزنه، وأحزنه حاجتين. الحاجة الأولانية إن 340 ولا 80 هيشربوا كوباية لبن مش هيفضل حاجة طبعا. ولو اضطرب هيفضل حاجة، كنت أتمنى أن أكون أنا أول واحد يشرب. لأن سيئات القوم أخذوا شربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو دعا للصحة كلهم قوم قعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم برك على اللبن. ودى الإناء لأبي هريرة قال اسقي يا أبي هريرة. يجي للأولاني فيشرب حتى يرتد واللبن كما هو يأخذ منه ويعطي بجنبه حتى يشرب جريعا واللبن كما هو. قال فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلي وتبسم. ما ظن عالم النبوة يقول لك هيشرب اللبن ومش هيعمل حاجة ومش عارف. قال أبا هرب ما بقي إلا أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال أبا هرب اقعد. قال اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب. قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك. خلاص أنا عبيدني على الآخر مش قادر أشرب. قال آلي ثم أخذ الإناء وسمى الله عز وجل وسلم صلى الله على سيدي. فمسألة الجوع العام كانت موجودة عند الصحابة. المقدار الأسد يقول عرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. ليه؟ لأن الصحابة ليس عندهم ببساطة مش عنده وكتب ولا عنده وحجب. لا كلهم زي بعض فقراء. قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الملاذ بتاعهم وحنان العهد فوجدنا ثلاثة أعمل وشكوا إليه الجوع فقال احتلوا هذا اللبن بيننا. نحن بنتعامل الثلاثة دي ونحن أربعة المقداد وصاحبان له ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاص إذا اللبن اللي يشبع الأعمل الثلاثة دي نأكلهم علينا. فكان كل واحد منا يشرب رصيدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. فيأتي المحمل فيسلم ثم يأتي على إنائه فيشرب اللبن نصيبا من اللبن. قال المقداد فجاء الشيطان ويله فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيكشفونه فيأكل ويشرب عندهم وما به من حاجة إلى هذه الشربة. قل فشربه. قال فكنت فشربتها فلما أن واغبت في بطني دخل خلاص معدتي وعلمت أنه لا سبيل إليها نزلني الشيطان. قال ويحك ماذا فعلت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يجي فلا يرى شرابه فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. وكان الشيطان للإنسان خذولا، هو محرضك وهو يندمك. قال وعلي شملة. شملة يعني زي ايه؟ عباية كده. إذا غطيت رأسي بدا قدماي وإذا غطيت قدماي بدا وجعل النوم لا يجيئني. أحيد عليك هتروح دنيتك وأخرتك. أما صاحبي فنام لأنهما لم يفعل ما فعل. صاحب أبو خايف. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا ينقذ النار. ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى إناءه فكشفه فلم يجد شيئا فرفع بصره إلى السماء. قلت الآن يدعو علي. فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يا سلام على النبي العظيم ده. عمر الدنيا ما شغلته في يوم من الأيام ولا نظر إلى شيء فاته منها طرف. اللهم ارض ان القران يذكر الشيطان. قال ان خدام فشددت علي الشمس واخذت شفره الدين وعاد ياكل النبي عشان يشد درس الدار بتاعته. وخد شفره ورايح على الاعرج الثلاثه عشان ياخد عزي بتاعها ويشويها ويكلها. قال فلما ذهبت اليهن وجدتهن حفل كلهن. الضرع بتاع الواحده مليانه بيها. فأتيت بإناء ما يصنع آل محمد أن يحتلموا فيه. وسع كده. كما يعني العادة في الآخر بتيجي بتحلم قد إيه؟ إناء قد كده هو جرس بتاع قد كده. تمام؟ قال فحلبت حتى علت رغوة اللبن من فوق. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت اشرب يا رسول الله. فقال لي هل شربتم شرابكم الليلة؟ هو ده اللي يهمك الموضوع. ليه سأل السؤال ده؟ لأن إذا كان الإناء بتاعه مخلوش لبن، إذا هو كمان إناء ما كانش فيه لبن، ده فيه إحسان الظن للمسلم. مش إن هما النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه شرب والإناء بتاعه فاضي، لا، ده هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم إن لو كان في جرعة لبن واحدة لتركوها له. مش يشربوها في بوق. لا، فإذا كان إناؤه خاليا فبالضرورة آليته خالية، فبيسأله وشايف إناء قد كده أهو، فبيطمن شرب ولا لا؟ أشربتم شرابكم الليلة؟ قال اشرب يا رسول الله، ما رضاش يجاوب. فعمل عمله وعلم النبي عليه. اشرب يا رسول الله. قال فشرب، قلت اشرب، فشرب، قلت اشرب، فشرب. قال المخدام فلما روي وعلمت انني ادركت بركه دعوته ضحكت حتى القيه. فضل يضحك يضحك لحد ما وقع على بطنه كثر الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له احدى سوءاتك يا مخدام، ده فصل انت عملت، قول لي بقى عملت ايه؟ فروح ضحكت الضحك الغير العادي ده. قال يا رسول الله كان من امري كذا وكذا وكذا. قال انما هي رحمه من الله، هلا ايقظت صاحبينا فيشربان معنا؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما يضرني ان اطبتها او اطبتها من فاتته من الناس. طبعا انا قلت شربنا ما علينا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم خلاها موقف طبعا من مئات بل الوف المواقف. كيف كانت عامل مع اصحابه؟ كانت عامل بغايه الرفق. لكن هل هذا الرفق كان دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الغالب الرفق، لكنه كان اشتد احيانا. ومن اجتنابه في احاديث عشان نعرف برضه ايه؟ ان الدعوه فيها وفيه. هناك انسان لو تعاملت معه بالرفق تضرك، فالشده في معه هي الرفق بعينه، كما قال المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. في واحد بيتعامل مع السيف ويبقى كويس، وفي واحد تلميذ ولد وما ينفعش تلميذ السيف، يبقى الشدة في مكانها هي الرفق بعينه، لأن القصد من التعامل هو صلاح الإنسان لك بالعمل، قد لا يصلح إلا بالشدة، قد لا يصلح إلا بالعنف، يبقى الإنسان يقدر، لابد أن يكون الداعية حكيما. من المواقف التي اشتد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر أصحابه يوما وكان مغضبا. وفي القول أبو بكر وعمر هذا أن يكلمه. شو قال أبو بكر يخاف يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون غضب؟ فمن شدة غضبه صلى الله عليه وسلم ضرب عمر على ركبتيه في آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرضت علي الجنة والنار في هذا الحال فما رأيت كالخير والشر. فكان في رجل اسمه عبد الله ابن حباب السلمي، كان الجماعة ينسبونه إلى غير أبيه، كعايزين يقولون يعني أنت الناس ابن جدي. وطبعا أنت عارف الأنساب والكلام ده في العرب حاجة لا ملهاش حد. تعرف الأنساب النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من الكفر العمل في الأمم. فكل ما كانوا يلاحونه يدخلوا معاه المعركة بتاعه ينسبونه لغير أبيه، أبوه ده فينسبونه لغير أبيه، فكان الله ففي النحت الكبير ده عايز يخلي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي يا رسول الله، عشان لما يقول أبو كعب لا تنتهي المشكلة بتاعته، ولا أحد يستطيع أن ينسبه إلى غير أبيه بعد ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوه فلان. قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبو كعب ذلك. خلاص خلص. لكن ده عمل مشكلة. فلما رجع عبد الله بن عباس إلى النبي قالت له أمه يا بني ما رأيت أعق منك. قال وين؟ قال أفأمنت أن تكون أمك في الجاهلية اقترفت ما يختلف أنثى الجاهلية فتخضعها على رؤوس الأشهاد؟ افترض أنه قال أبوك ليس هناك، دي معناها إيه؟ ان الام ده جايبها منين؟ شوف بقى جابته منين؟ يبقى كده انت نجيت نفسك صحيح لكن صبحت امك. وما احد من هؤلاء يعلمون انها زنت. عشان كده بيقول ما رايت اعق منك. افامنت ان تكون امك اقترفت ما بعض التنفس على الجاهليه فتنفعها على رؤوس الاشهاد. فلما راى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم جل على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فسكت. جاء ابو مره عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثياب حمر. الثياب الاحمر الخالص يكره للرجال. يصلح للنساء لكن للرجال لا. فجاء عبد الله بن عمرو لابس ثياب ايه؟ حمر. فأعرض عنه. وهذا الإعراض ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن أحد، بل يستخدم الناس لوجهه. فمعنى يعرض عنه؟ فعلم عبد الله بن عمرو من أين أتي. عرف أن الهدوم إذا لبست ده الإعتراض عليه. أمر أن راجع البيت. لقاه بيخبزه. طبعا بيخبز الفرن. خلع هدومه وقام حديثه في الفرن. ثم غير ملابسه ورجع. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما فعلت بثيابك؟ قال شجرت بخة النور. رميت في الفرن ولعت فيه. قال هلا أعطيتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. حتى حرقتها هو حلاها ليه؟ فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي منها أو لم تعجبه إذا لا تبقى. هو لا تتصرف. ولذلك يا اخوانا كما قلت لكم وهذا الكلام يضاف الى البحث الذي ذكرناه في مبادره الصحابه رضي الله عنهم لتنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا يصلون الى سقف الامر سقف التنفيذ. ما كانوا يعني ياخذون ببعضه لا. فهذا ولذلك هذا الدين انتصر وعد في سنوات لا تعد شيئا في عمر الزمان. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يلبس خاتم ذهب فنزعه بيده نزعا شديدا وطرحه على الارض وقال يعبد احدكم الى جمره من نار تضعها في يده. بعد ما الصحابي جلس جلسته قام وترك الخاتم على الارض. فرح الصحابي يقول له خذ خاتمك. قال لكنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. فهو على الارض انا اخوش ثم تاخذه بلاش المسح يعني اجعله شيئا من المال ادخله. لكن استعظم ان يخذف النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم في الارض وهو يرد يده عليه. فهذا نوع الاعراض اعراض النبي عليه الصلاه والسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه ابي بن كعب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعدى بعداء جاهلية فأعدوه بهن أبيه ولا تكنوا. الهن اللي هو الذكر من الرجل والفرج من المرأة، ده معنى الهن. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرجل يتعدى بعداء الجاهلية فأعدوه بهن أبيه، قولوا له اذهب فعض هن أبيك ولا تكنوا، يعني ما تستخدموش الكلام، تاخد اللفظ الصريح. فده ايه الرفق اللي فيه؟ فهذا منتشر ان ايه؟ ان تسمعوا رجل يتعدى على اداء الجاهليه، لو اداء الجاهليه هل موجود في هذا العصر؟ نعم. لما بينادوا على الاموات يقول لك ايه؟ انا فلان الفلاني العميد الجامعه الفلانيه وزميل الجراحين مش عارف مين وين وحصل على زي نوبل في كذا. قال ان يا شدي ما لها قيمه وانت قادر على النار. فرقت ان يا شدي انت مشيت بيها في الدنيا تحت كده اكلت الاموال الباهظه وخدت الجوائز والبتاعه وخدت مكانتك وشغلك الارض حريم واستقبال رسمي ومش عارف ايه والكلام ده، اكلت بيها في الدنيا وشبعت، لكن عند الله هذه الناشئة لا قيمة لها. ده بقى أن تذكر نواشيلك في الدنيا هو ده عداء الجاهلية. تفتكر إيه؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قُعد قال لعبد الله ولده: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وكلها عمر بن الخطاب يرجو أن يدفن بجانب صاحبيه ولا تقولي أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين. خاعد ناشيل بتاعك انا لست امير المؤمنين، هو عمر بن الخطاب زي ما امه سمته. فقال ناشيل خاعد يمين على الارض لا لا فيه. فالذي وهو قادر على الله يتعدى بعداء الجاهليه قال اعدوه بذنب ابيه ولا تكلوا، اي لا تستسلموا الكنايه في المساله دي. فده من الشده. وايضا في الصحيحين من حديث المسر ابن بخار وروان بن الحكم، حديث صلح الحديبية الطويل، فيه أن عروة بن مسعود الثقفي جاء من قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يقول لك ليس لك قبل في قريش، تدخل في حرب مع قريش هتتغلب. قال له إلا عروة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي الوطن أو شابا خليقا أن يفروا ويدعوه. بصوت غزل نحويه دول من مضاريب القبائل، أول ما تقوم الحرب هيكون راحت. فيعني لا تقول بهم وما تحملش عليهم قوي يعني. فقال أبو بكر: فنحن نفر وندع أنصص بظل الله. عشان الختان والكلام ده، ده شده ولا رفق دلوقتي؟ شده. امصص بظل الله. فقال عروه بن مسعود: من هذا المتكلم الذي استقبلني بمثل هذا الكلام القبيح؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا المؤلف حاسه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر على الكلمه ولا لا؟ أقره، لأنه لو كان لم يقره لقال أبا بكر: لا يجوز أن تقول مثل هذا الكلام. ألا وقد سكت فدل على أنه أقر أبا بكر أن يستقبل عروة بن مسعود بهذا الكلام الشديد. قال: هذا ابن أبي صحابة. فقال له عروة: لولا أن لك علي يدا في الجاهلية لأجبتك. الذي منعني ان ارد عليك وقد اساست الى الهتنا ان لك عندي جميلا. انا عايز اخواننا بقى يتعلموا من الحديث له جميل وشاب الهتنا، يوم هذا الجميل يمنعه من الرد. وفي روايه الاسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال: قد استوفيت جميلك بهذه الكلمه. خلاص لو ضربت لفظة تانية هرد عليك. قد استوفيت جميلك بهذه الكلمة. فهذا شدة. شدة أبي بكر الصديق أيضا في قصة إسلام أبي ذر صاحب الشيخ. لما أبو ذر أرسل أخاه لينظر خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عبوس أن وجدت رجلا على دينه. أبو ذر كان يعبد الله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت رجلا على دينك يأمر المكان بالأخلاق أن نماشى في الجنة. أبو ذر رجل الزوال تعب وانطلق إلى مكة. دخل المسجد الحرام خارج يتكلم يتحب على النبي صلى الله عليه وسلم قائم على خدم الوثاق وأول ما يذكر اسم النبي يسحرون. فخرج ينصر فجد قال وتضعفت رجلا منهم. ليه رجل كده يضع الجلد على العرض؟ يعني لو غضب هيعمل فيه ايه؟ هندخل مع بعض معركه هتبقى على مين؟ ما رضاش سخان وجماعه ملونين دول ما رضاش اقرب نفسي وليس لاي حد فيه. قال لك لو الجلد على العرض ده اساله لان الضعيف مأمون الغائبه عاده. هيعمل فيه يعني؟ المهم قال له ايه؟ ان ذلك الذي يقولون صادق. أتاني بقى قريش حط الضعيف زي ما قلنا فالله الضعيف هو أول ما قال له كلمتين دول قام رفع صوته وقال إيه الصابر الصابر كلمة خير يعني أول ما الصابر الصابر يمسكه لاعب جنوب وده اللي حصل. قال فأتاني القوم فضربوني بكل مدارات الوعاظ اللي معاه عظم الحمار واللي معاه البوت واللي معاه هدمه ومع اي حاجه نادى الفور قال ما تركوني حتى جعلوني كاني نصب احمر كاني انسان يغطي حمرة من الدم. هرب منهم ونادى زمزم ايه المعنى اللي نصحى في الليله بالليالي المقنعه في اخر الليل كده على وش الفجر جاء هو وابو بكر وطاف بالبيت وكان يصب البيت انذاك امراتان مشركتان. فابو ذر خاف منه ف المرأتين دول كانوا يدعوان اسافا ونائله. اساف صار ونائله صار اساف مذكر ونائله ايه مؤنث. فالقصد منه وهم عادين جنبه كده ايه؟ قال انجحها احزمها الاخرى. وبالتالي عليه بقى الغزال الجمهور بضاعة. فالمرأتان نظرت اليه نظرة قوية كده وقعوا يصبوا له فلفوا عليه المرة الثانية. قال هم مثل الخشبة. هم اللي هو ايه؟ العضو يعني. هم مثل الخشبة. قال فوالولد والولد يعني ايه قاعد ايه ينزلوا عشان كده بقول لك ايه واحد كان بيسال انا بقول له كلمه وليه دي جايه منين؟ قالوا من الولد لان الوليه الولد ها للمراه يعني فوالولد ايه اللي مش حاطط لهم جاي وراه مزار لقاهم في صباح ايه ماله؟ فقالت هذا الصادق قال لنا كلمه تملا الفم كلمة ما تتقالش ما نعرفش نقولها خلاص. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو ذر يتكلموا فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ابو ذر اللي المرأة تنسوا زي كمان شديد اهو وهذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نقول ان في تراخي الدعوة مرة المرء يشتد ومرة المرء لا يشتد. يبقى دي اذا على حسب المخاطر على حسب المخاطب. ماذا فعل المخاطب عشان اقابله بكلام جميل او اقابله بكلام شديد؟ اللي حصل بقى في المساله دي ان الوليد بن عباده بن صالح استعجل. هو يعني المسجد ده كله بس مش حد بيفهم؟ انت الوحيد اللي بتفهم يعني؟ طب ما هو كل راى جابر بن عبد الله وقد علق رداءه على المسجد وكله ساكت. فلماذا زرت انت؟ وبعدين تستجيب مين؟ ده انت طبيب لسه طالع انت وابوك تطلب العلم في اهل الحي الانصار. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء المجتهدون. فكان المفترض انت رايح تجارب لكي تتعلم، اول خطوه تخطوها تعترض عليهم. فخالق مقتضى الادب في التعليم ان اعترض على الشيخ قبل ان يسمع حجه الشيخ. يبقى انت لا تعترض اذا كنت تلبس ثوبا متعلم، لا تعترض ولا تستسلم. فل هذه لماذا؟ ولماذا فعلت هذا؟ هو ما سالش، لا عمل عمله ان هو لم جاي وما ترك جدرا يلتفت، جلس بينه وبين الخدم. وانا رحمك الله، وطبعا وارث الكلام انه كان شديد. رحمك الله، اتصلي ولم يقف الى جنبك؟ لما تراعي الصحابه ان هو مجتهد وجابر بن عبد الله احد الرفقاء في حياته، كان يستعمل الرفق دائما. ومن الوقائع التي تدل على رفقه رضي الله عنه حديث لطيف جدا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. قال جابر: غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غدا ورجعنا، فتفارق الناس، تفارق الناس سبق وأعيا جملي، جمل تاعه تعب، أعيا دلك على الأرض، وخلاص الليل ده، وجابر لوحده، والناس تراقبوه ورضوا، فجعل يقول: وسكي أمي ما زال لنا ناضي الأسود. أنا لو رد الجمل البريد ده أعمل إيه دلوقتي في الضلمة وأعمل إيه وهو بيتكلم كده كان نفسه؟ قال: إن سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: جابر بأبي أنت وأمي. كأنه بقى يعني إيه جاي نايم. قال: ماذا هذا؟ قلت: أعيا جملي، تعب. قال: معك عصا؟ قلت: نعم. أعطيني العصا. ضرب الجمل ضربتين، فقام الجمل وقد امتدت اليه العافيه. جابر ركب الجمل بتاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الدبه بتاعته، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسامره في الطريق. قال: ما اعجبك يا جابر؟ استعمل لي. قلت: يا رسول الله، اني حديث عهد جرس، فانا لسه جرس متجوز، وقال الحاج على الجمال كنت خايف، عايز ارجع. قال: بمن تزوجت؟ قلت: بأين كانت بالمدينة. مرأة الأين التي مات زوجها أرمل يعني. قال: أنت ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. أنت تزوجت واحدة جربت الرجال، لكن البنت الذكر لم تجرب أحدا، أنت أول تجربة لك. والبنت الذكر صغيرة وعايزة تلعب وبتاع والكلام ده، فرد لها إيه؟ هيناسب معاك. هل لا ذكرى تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك وفي الوجه الطبراني وتعضها وتعضك. طبعا الرد ضعيف عشان الشديد الشديد. يقول لك كده، يقول لي عضها، وبعدين انت طالع في الروايه وانا متابع للحديث وبتاع وكل شيء. لا، الروايه الصحيحه تضاحكها وتضاحكك وتلاعبها وتلاعبك. قال: يا رسول الله، إن عبد الله مات، عبد الله بن حرام ده قتل في أحد، وقبل غزوة أحد قال بعثناه جابر بالنيل، فقال: يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا، فاستوصي. قال: إن عبد الله ترك لي تسع نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. أي جيت الزوارة، أنا قلت المنطقة والعقل السرمان، العقل الأكل والعقل الشرب ولا بكرة ولا كوة ولا بتاع، هيبقى لي كفو على رعب الدنيا هتخرب. فقلت: هذه أجمع لأمري وأرشد، أنا عايز أم للولاد دول، مش عايز دول. وفي طبعا وصيته ضحى بما يريد وبمتعته الشخصية وهواه ليحفظ وصية أبيه، كان عايز أم مش عايز زوج. ولذلك تزوج امرأة وتزوجها قبل ذلك رعاية الموصية في هذه. فقال: أصبت ورشدت. ماشي. وبعدين انتظر طبعا ايه يعني، الحديث طويل وجميل وعايز عايز محرر بعض. المهم ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رفيقا. فقول الشد بس الشده بتاعته ذكره كمان انه مقوق وطبيعه كده وطبيعه وديله كده نجمه في صدره مما يدل على ان الوليد بن عباده خالف مقتضى الادب في المساله دي. والعلماء علماؤنا كانوا يستعملون الشده مع الصندال احيانا لا سيما اذا كان الصندال ينبه ولا يتنبه. موسى بن اسماعيل ابن بنت السدي قال كنا عند مالك يوما لمن مالك بعد الدرس قاعدين قال من كان عنده دين فليصرف. قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيه. ده موسى بن سدي ذاك إشكالي. قال من كان عنده حياء فليصرف. قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيه. قال من كان عنده مروءة فليصرف. قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيه. فأمر بهم فأخرجوا. ثم قال لا خير في من لا دين عنده ولا حياء ولا قوة. فتجد على الناس مفروض العلم لا يمثل فيه أول مرة كان يعتبر دين خلاص يبان عليك العلم لكن قاعد كده ضغط مروق الأرض مش عارف تتحرك وكذا إلا ما ينفعش إن واحد مش يحدث الضرر. ده كلام إيه؟ كلام الإمام مالك رحمه الله. وكان اذا كان قلت يستعينون يشتدون على الطلب. جاء رجل مره الى يحيى بن معين امام الجرح التعليم قال يا ابا زكريا انا مستعجل حدثني حديثا اذكرك به. فقال اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. طبعا انت عايز تستقر يعني ها مش لازم يعني اعمل فيك جنين اعمل فيك حته فصل هيطلع من حلال عينيك مش هتتزرر. وجاء رجل الى الاعمش فقال يا ابا محمد اشتريت حمارا بنصف دينار واتيت لاسمع العلم منك. قال اكتره النصف الاخر وارجع. وقالوا مره لابي بكر بن عياش أبو بكر بن عياش ده أحد تلاميذ الأعمش وكان قاتلا على الطرف. قال يا أبا بكر حدثنا بحديث. قال اختاروا المتن أو الإسناد. طب هو أنت لما تقول لي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي السلام عليكم وأنا إيه استفدته؟ وأنا عارف إيه الحديث؟ ولما يقول المتن ما احنا محتاجين الاسناد بس ما يقدروش يعملوا غير كده لازم يتوقفوا مع ابي بكر بن عياش ولا هيحدثوا مره اختاروا الادنى او الاسناد. فقالوا له انت عندنا اسناد احنا بيبجحوا الناس وجاي يرضى عليهم ولا بتاع. فقال لهم كان ابراهيم يزحم جدا. طب ايه استفدناه؟ حتى ظن عليهم ان يحدثهم بشيء ينتفعون به. كمان بنحن الدم وابراهيم ناحي كمان يعني لا صحابي ولا بتاع ولا حتى لو كل حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام. الخطيب البغدادي يقول حدثهم بما لا ينفعهم. كمان طبعا ده مش بيت العلماء دايما كده لكن احيانا يلجا العالم الى الشده لتاديب الطلب. ساعات يجي الطالب كده يستحضر نسبه ويستحضر غناه جاي قاعد عند الاستاذ بقى نافخ ريشه. لا ده انت لازم تتأدب. القصه دي كلها تتجر على باب الجامع او على باب المجلس انت ابن مين ومعاك قد ايه والكلام ده. لا اذا دخلت بهذا المعنى وهذا الاعتبار لا تتعلم ابدا. فالعلماء هذه هذا كان احيانا يشتدون على الطالب نوع من انواع التربيه. الأعمش رحمه الله وكان مشهورا بالشدة على الطلب. عبد الله بن إدريس يقول جئنا مرة سليمان بن مهران الأعمش لنسمع منه فدخلنا الدار وكنا جوعى يا أبا محمد جعانين دخل أبو محمد وكان خطيرا بالعرش هذا الكروت. هم طبعا عبد الله بن يوسف جمعنا معاه عايزين يعملوا بركه في العرش. فطلبوا الحمل اللي جينا على ما يروح يجي الحمل الثاني يجي بلاش. حط كروت يجي ليه رهيب. حط كم يجي ليه رهيب. المهم يجي ليه وضع كروت وبعدين راح يجيب الحذاء والموز يعني جاء بلاش الكروت. فبعدها وسكت وضع البلاد راح يجي الخوف راح البلاد ده هيكون ايه؟ جاء نوشا من العالم مفيش ولا عالم البلاد الحق. فده جاب لهم ايه بقى؟ جاب لهم بيت وقال غزلكم الله أكلتم عشائي وعشاء أمرأة هذا عرف الشام كله. قال عبد الله بن إبليس فظللنا شهرا لا نستطيع أن نكلم لا نستطيع أن نكلم. ليه؟ الأعمش كان شديد كان لما يكلم يقول لا يجلس أحد إلى جانبي. فطبعا بيجي شرب رمضان مش عارفين بالنا بالأعمش ولا عارفين الوصايا بتاع الأعمش. فيقوم بقى ايه ليه شايف ان الدنيا ده في الاعمى الشاب كده يقوم قايع هي جاي على جنب. وطبعا كل الاحاديث عارفين المساله دي مش قادرين يقولوا حاجه. فاحس بالرجل من الى جنبه فجعل يقول حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه. وطبعا كلهم ايه يسكتونه لانه لو نفذ الاعمى هيطعن منه ولم يستفيد. مرة واحد قال ابن رباب قال له انا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما اسناده؟ فاخذ بحظه فنزقه في الحائط وقال هذا اسناده. وله حكايات كثيره. الاعمش ذكر طرفا منها الخطيب البغدادي في كتاب اسمه شرف اصحاب الحديث. كان جميل جدا ورائع شرف اصحاب الحديث. فكان يعني في بعض الشيوخ كانوا يشتكون على الطالب نوع من انواع التدريب ليس على الجانب بتاع عبد الله لكن تربيه الطالب تربيه سنيه سلفيه تختلف عن تربيه الصوفيه. ليس معنى ان اقول لا تعترض على الشيخ الا تعترض عليه بالبعض حتى لو جاء الغريب. يعني انا ساذكر لكم في هذا المجلس نماذج من التربيه المقبوله حتى لا يختلط الامر عليكم. ليس معنى ان اقول الاعتراض على الاكابر محمود وكثره المراء يولد الصدود ليس معناها ترك الاعتراض بالكليه حتى لو كان الامر مخالفا للظاهر. لكن الثاني اعترض بأدب. الاعتراض يقول لماذا فعلت كذا وكذا؟ لما يكون الغلط يعني لماذا فعلت كذا وكذا؟ فإن كان مؤدبا يقول قد فعلت كذا وكذا ما تجد في ذلك. يبقى الإنسان منعم لكن قد يعترض. أما بالنسبة للصوفية فيجعلون الاعتراض مدعاة بالخوف من الله والطرد من المشيخ والطرد من التلمذة طرد كامل مجرد اعتراض حتى لو كان المعترض عليه يفعل شيئا محرما في الضرب. وحتى لا يقال يعني ان احنا يعني بيجيب كلامنا عندنا انا ساقرا لهم شيئا وساوثقه بالجزء والصفحه باسم الكتاب حتى لا يتصور احد ان الكلام ده ما لا جئت به الا تبشيعا لهؤلاء. لا من كتبهم هذا الكلام من كتبهم. شوف يعني قال عبد الوهاب الشعراني احنا عندنا في القاهره مدال اسمه مدال بلال الشعري. بلال الشعري ده يقول اسمه ده عشان عبد الوهاب الشعراني كل كده ومخ ظالم ولا فتح الشعراني. ده الكلام اللي قالوه في البدايه كل كده مخضر ولا فرح للشعر. الشعارات هي بتدرس وطبقات الاولياء وبتدرس الانوار القدسيه في القواعد الصوفيه. اوجز في هذا الكتاب كلاما انا لا استطيع ان اقراه في المسجد. ولا خرج المسجد الا وقد وضعت عيني في الارض الحياه. والكلام ده يذكرونه كفرمان. اقول انا رجل وانت في العنايه كده ولا مكتوب خالص من عدد ينزل مني من الحياه وهم يجعلونه من الكرامات. يقول عبد الله الشعراني في كتاب الانوار القدسيه في قواعد الصوفيه الجزء الاولاني صفحه 189 يقول المريس الصادق مع شيخه كالميت مع موكله لا ينام ولا حرك ولا يطلق يصدق بين يديه من هيبته ولا يصدق ولا يقرا ولا يخالط احد ولا يشتغل بعلم ولا قران ولا ذكر الا باذنه. فتقول لهذا المريد وما رده يريد بالناس اعلم سبحان الله العظيم سبحان ربي القدير سبحان ربي الاعلى اي وحده. إذا أتولى وذكر الله بدون إذن شيخ. لأن الشيخ يقول له أذكر الله يذكر الله. إنما يذكر الله يذكر الله يذكر الله يذكر الله يذكر الله. يقول أو حاجة الغزالي يرفع أقدام الحياة. الحياة القديمة هذا المثال من آمن بالسمو ولا أعلم على بسيط الأرض كتابا أنا كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. تتجد مع الاحاديث الاولى ما بين ضعيف وموضوع منكر وواضح والعين لا يعرف مثلا ينظر الى مثلا تخليج الحافظ بن الدين العراقي في حاشيه كتاب الله ويعمل احصائيه كده من الاحاديث التي ضعفها العراقي او قال انها ضعيفه او موضوعه او كده الاول ولينظر الى الاحاديث الكاذبه التي احسنها العراقي الصحيح ليعرف الفرق بين الاقوال. يقول في الإحياء الجزء 3 صفحة 65 وكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة يهديه سواء السبيل لكن المفروض بحالنا أمانة فليتمسك به تمسكا أعمى على شاطئ النهر الخالي ولا يبغي في متابعته بحيث يفوض امره اليه بالكليه ولا يخالفه في ورثه ولا في صدره ولا يبدي في متابعته شيئا ولا يضره وليعلم ان نفعه في خطا شيخه لو اخطا اكثر من نفعه في صواب نفسه لو اخطا. كان الشيخ لا يخطئ لانه لو اخطا الشيخ وكأن التلميذ لا يصيب أبدا فيقول حتى لو أصاب. يبقى لا أخطأ الشيء لا يقبل والتلميذ لا يصيب صواب. يقول الشعراء أن الأمور القدسية تزرع 188 فإن لم يتيسر للمريد صلاة الجمعة عند أستاذه فليتقيده عنده في أي مسجد شاء. صدقني الذي خير قدامه. ويقول ابو يزيد البسطامي كما في كشف خاص فيه اذا امر الاستاذ التلميذ امرا من امور الدنيا ونعته في اصلاح اعرف ان العبد اي حاجه ثلاجه وكذا اي حاجه وان الكريم يطلع عن حاجه فيريم مؤذنه في صلاة القريب هو عشان يطلع الجهاز السلام هو الصدقة إلا بالظهر خلاص يقول إيه بقى الوليد بصلاة فيقيم مؤذن في بعض الطرقات على مسجد من المساجد فيقول أدخل أول المسجد أصلي ثم أقول وراء ما بعثني به شيخي فإن فعل ذلك فقد وقع في بئر لا يتبين أسفله. يعني انا رايح اصلح له حاجه ارجع علي الظهر اقيم الصلاه ان كان مريد هل اصبر اصلي له وعليه اروح اطلع الحاجه في عشيه اروح في سبيل يعني يبقى ده معناه ان الروح يطلع الحاجه عدل الظهور، وده وقت العرض مش مهم حاجه، الروح يطلع حاجه الشيخ ويبقى طبيعي الشيخ. فان خرج الشيخ فدخل ليصلي صلاه الفريضه فقد سقط في بئر الله وبين مكفاه عيلته لها الله. فيقول خرج لي الرفاعي الصيامي في كتاب جلاله الجوهر 207، يقول ومن آداب المريد اللازمة حفظ قلب شيخه ومراعاته في الغيبة وحفظ الغيبة والحضور وثبوت القدم في خدمته وأوامره كليها وجزء منها ورب القلب به. شوف الكلام، يربط قلبه بشيخه واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهمات لا يكثر عنه طرفة عين. ما دام يربط الله عز وجل الشيخ يصل الامر الى اني لا يكثر عن ذكر شيخه طرفة عين ولا مال. يقول الشعراش لعمر قدسيه صفحه 168 جزء 1 ومن آداب المريد إذا زار شيخا في قبره ألا يعتقد أنه ميت لا يسمعه، بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية لينال برزخه. فإن العبد إذا زار وليا وذكر الله عند قبره فلا بد ان يجلس ذلك الولي في قبره ويذكر الله معه كما شهداه مراره. شوف التعليم، ولذلك لا فائده ان تتكلم مع رجل اذا واحد اقتنع بهذا الكلام ونفذه يبقى عليه على السبب. فتطور بدل ما يكون انسان كلام كذاب العلماء لا يفكر ترفع على مثل هذا الكلام. وانا اذكر لكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل هذا الكلام مفضلا مباشرة. ويقول الشعراني واجمع ان من شرط المحبة لشيخه ان يصم اذنيه عن سماع كلام احد في الطريق غير شيخه، فلا يقبل عدل عادل حتى لو قام اهل مصر كلهم في صعيد واحد لم يقدروا على ان ينفروه من شيخه. اذا شيخ معصوم اذا فعل شيئا لو ابتلي جميعا قام على قدر رجل واحد وقال له شيخك مخطئ يناد شيخي يحب ان ينفره وقالوا المساله. يقول ولو غاب عنه الطعام والشراب اياما لاستغنى عنهما بالنظر الى شيخه، فاذا جاع يبقى ولد عيش، واذا انتهج الشيخ يا اما يوصل الشيخ ويشبع يا اما يبقى ولد عيش. المعنى كذا. قال وان لم يره وانا قدام الشيخ ابص لوجهه ولا فمن طلب الشيخ السلطاني ولا جعان اعمل ايه؟ قال فان لم يكن الشيخ امامه فليتخيله. خلاص فكرنا واحد من واحد بخيل جاب حته جبنه كده مش لها ريحه كده وبتاع والعيال عايزين يشمس عندهم خوف فقط وعايزين شباب وهو مش مركزهم ابدا ايه يلبسوا ايه. حط الجبنة في الدولاب وقام عليها وخرج فوق الايه؟ في باب الدولاب على سطح عين يشوف ولاده. ها؟ فايه برضه يجي الولد يقوم ايه؟ جاي جبنة الصبح وحاططها على فوق المفتاح وياكل. فأبوه جاء قال له لازم تتكلم ازاي؟ قال له عملت كذا كذا، قال يعني مفيش يوم يعدي من غير خروج؟ ها؟ أو بقى ده كان شغل مش قدامه بقى ازاي الشيخ مغمس على الورق واحد يروح للبحر مستني والريحه بتخرب على الكوكب بتاعها غمس وخلص على كده. هذا كلام يعني كيف يصدر من الكلام وهي في طريق التربيه التي تناقض التربيه التي ذكرناها. يقول طبعا كان من يعني كان من نتائج سلطه الاعتراض على الشيوخ الأدبية. يقول الصياني متخرج الرسالة من أغناها بثلاثة الجوهر: ولا ينكر على شيخي ما ظهر منه من صفة عزم، فربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد. خلاص؟ ايه ده مثال ده؟ شوف المثال اللي كانوا شافوا فيه. كما وقع لبعضهم انه دخل على شيخه فراى عنده امراه جميله يلاعبها ويعامرها ويجامعها، فخرج منكرا على شيخه فاخذ منه جميع ما استفاده من الشيخ. العقوبه الاولى انه ما عادش هذا دخل الشيخ في ضرر ولا ضرر ولا هو بس دعا منه خلاص وخرج منكرا. كان العقوبه ايه؟ ان سلب كل ما اخذه من الشيخ. وانا اعتقد ان هذا من اعظم الرحمه لهذا المريد ان يسلب ما اخذه من هذا الشيخ المذكور. وما ذلك الا لانكاره وكانت المراه زوجة الشيخ. هي عشان مرات يجامعها ابدا؟ ايه اللي مصيبه السودة دي؟ هو كمان عاجبني يقول لك ليه بقى يا اخي مالوش حق، لانه ظن ان المراه ليست زوجة الشيخ. فعقوبة له سلب ما معه. طب انا اقول على حاجة بقى صحيح ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا، فجاء إحدى زوجاته وهي صفية بنت خليل رضي الله عنها لتحذره، فذهب إلى خشبة يودعها وهو بيتكلم معاها لوحده كده مر رجلان من الأنصار، فلما رأي هذا المرء أصرعته فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على رجليكما انها صفيه. ها؟ مش معنى غريب؟ وقالوا ده ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. فقالوا يمين شافوك على واحده فردوا الضرب يعني مشيوا بسرعه، المهم يا جماعه دي صفيه امراه يعني. فقال: سبحان الله يا رسول الله. احنا نشوف فيه ولما غفرت له يا شيخ قال: اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبهما فنهلكني. لو انا سالتك ان النبي واقف مع واحده لا يحل لها وسوء الظن في النبي يدخل الكفر عنده، فانا خايف عليه ان يقذف الشيطان في قلوبهما فنهلكني. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يجن غريبا قط ولا يخطر على بال احد ان يكذب، ومع ذلك قال انها صحيح. امال احنا بقى لا معصومين ولا مسؤولين عن انقاذ الزي، وممكن الانسان يضرب ربه يدي ربه واحده في حاجه وزينه ليه؟ مش خالف ايه؟ هي ربه واحده. هو ماعز رضي الله عنه عمل ايه؟ عمل ايه؟ حد بلغ المره اللي زناها مره واحده مذكور في الكتب انه كان وفي هي المرة الوحيدة في حياة الإنسان غلطة قدرها خمس مرات. إيه مثلا كده؟ يقع في المرة إنما يمكن أن يقع في العشاء. فيقوم يدخل يرسل رأى امرأة جميلة يقبله ويعلمها ويجامعها تماما. هو عشان يرغب يجامعها تماما ده النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النساء اليوم قال معشر النساء لعل احداكن تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فقالت امراه شابه وقالت: اجل يا رسول الله انهن ليفعلن. قال: مثل من فعل ذلك كمان الشيطان لاقي شيطانا فجمعها بالمريض والناس والظهور. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بشتم مساله ايه؟ الغيبه، غيبه الرجل مع الله لا يحل ابدا ان يعرض بها فضلا عن ان تذكر بصراحه. فالبال يدخل يلاقي الشيخ بجمع مراته عين عينا يتبع الاعلام، يكون من العقوبه ان يسلم كل ما اخذه هذا الشيخ المهبول. والحمد لله رضي الله به انه لم يغنى معه شيء من هذا الشيء. ده كله ايه؟ يعني يقول لك لو دخلت لقيت الشيخ يشرب حشيش ما تعترضش عليه، لاحتمال ان يكون هذا الحشيش حلال. ازاي هو كده؟ ما تفكرش. نعمل حاجه ظاهرها حرام لا تعترض، لاحتمال ان يكون للشيخ تأويل، يبقى خلاص راعي الدنيا. وعلى هذا مبروك. يقول محمد امين الكردي في تنوير القلوب في معامله علام الغيوب: السلام مع الكحولي اعرض يعني هذه الدلائل لابين له الخوف الوارد في هذه الامه، وانها تحتاج الى كفاءه من العلماء تصحح امثال هذا الزخم وهذا الخطر المثبت بالكتب على انه من الاداب للمريد. يقول صفحه 528: ومن آداب المريد لا يعترض على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حراما، ولا يقول له لما فعلت كذا، لأن من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة وهي في الباطن محمودة. طب النبي عليه الصلاة والسلام معصوم أبو مش قال هذه صحيح؟ وقال من حال حول الحمى كان يرعى ومن ادار الشبهات فقد استوى به والعلم. أليس المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يقول ذلك؟ وهل الصحابة يكفرون ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لا، ده في أحاديث قالوا لما، منها حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء 40 فرعمهن وقال يا معشر النساء صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا لم يا رسول الله؟ أهو لك هو يقول إذا قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. أهو يقول للنبي عليه السلام لما يا رسول الله؟ قال إذا كنا تكثرنا اللعنة وتكثرنا العشير وتكثرنا الإحسان وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا. قال الله على هذا عميل حال عروف زيادة معنا فتم بدحا منه أسليم تبقى المرأة مصلية صلاة طوال بركاء حافظة لرسالة الله عز وجل وتدخل النار من أوسع الأبواب. إيه السبب؟ عدم مراعاة حق الزوج عليها. إذا أحسن الرجل إلى الجيل بل بعد الإسعاف الحسابي أنا عارف إن مفيش حد فيكم ممكن يكون واقف عندها شوية وحساسة. فبقى احتمال إن عشان مرة النساء يتقين الله عز وجل. ما هو الزهر؟ الزهر الذي لا حساب للزهر فيه. تماما؟ زهر. أو عدد سنوات ما عدا فحملت الزهر مثلا تمثيل غريب إنه عبارة عن 100 مليار يوم. دي طبعا حاجة مهمة. 100 مليار يوم. الرجل 100 مليار يوم عمال يرسل اليه يرسل اليه يرسل اليه. يبقى رصيد الرجل كان في الاحسان 100 مليار يوم. اذا اساء يوم الوحيد الحق تقول له ما رايت منك خيرا قرارا. طب 100 مليار يوم انا راضي اخذ 50 مليار يوم وباقي اليوم اللي انا عندي فيه بيفضل لي قد ايه؟ عند خمسين مليار ما عرفتش اي انسان يبقى ليه يقبل عليه ولا لا؟ ليه يقبل عليه؟ طيب خد 100 مليار يوم وتيجي اسبوع ليه؟ وبعد اليوم بتاعك هيفضل ليه اسبوع بلا سوق ولا لا؟ بلا سوق ليه يقبل عليه برضه؟ لا ايه ما رايت منك خيرا قاض لي معناها ولا ربي ايه عملت لي حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له السؤال اهل النار سؤال النبي في امراه لبنانيه كتبت كتاب هل النساء اكثر اهل النار؟ واعترض طبعا على اساس ان في مساواه بين الرجال والنساء حتى في جهنم يعني مش كثير الدنيا عايزين ولاد رجال في المواليد وكل حاجه عايزين برضه بالنار برضه مين اللي عامل القبول الذريه ومين اللي عامل احتضان الشارع ومين اللي عامل ايه ومين الرجال اللي عامل ده؟ يقول لي تعال مره وانت مبسوط احنا غلا نعمل ايه المره يا ولدان بين اليوم والبطل ومش عارف ايه وده وده انا لا ما تقوليش كده يقول لك انا هتابع الحقيقه المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فايوه يا حبيبي قالوا ايه اللي يقول لك؟ برضه انت فقال له عمر بن سعد توضأ يا صلى الصلاة لله يوم بوضوء واحد. فقال له عمر بن الخطاب لما صليت الصلوات بوضوء واحد يا رسول الله؟ قال اني عنك فعلته يا عمر. وهناك حديث كثير جدا بس انا كلمه من بل قد يصل الى احد الاعتراف الظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمر بن الخطاب صلح لما جاء سعيد بن عمرو عشان يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح بحيث ان يستمر الحرب على الظاهر. فلسه في سلوى فمن ضمن الشروط قال سعيد ان جاءك من عندنا رجل مسلم تبايعه الظلم وان فاض من عندهم احد كافرا لا يزال يلزم نفسه ان سبحان الله. طب لو عمل في مصر اذا واحد طلع من عندنا على عندهم ترجع مصر واذا واحد طلع من عندهم على عندنا نرجع مصر لا تقول اذا جاء مسلم ترجعوه واذا كفر من عندك ترجع لنا احنا مش مسلمين نرجعوه. هم رجال من عندهم انا ابو جندل ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده وكان يعتبر جدا وهو اللي يعمل الزناقيم على الصلاه والسلام. ابو جندل ابن ده كان ابوه كافلا فحبسه ابوه وغيره للحج وحب السيف فجد ابو جندل يرفع السيف بتاعه ويجرب بالحديد كان حاطط في كل رجل الحديد قد كده تعرف اللي يقول لك سيدنا عشان شهر مقابله ايه يعني مقابله؟ يطلع جماعه يقول عشان يروح يختاروا صخر الجبال ويربط في رجل كل واحد منهم صخر قد كده عايز يهرب جرجره فما يعرفش يهرب طبعا فبيطلب واحد مكان يقطع في الصخر طول العرب الصخر اللي بيرسوه الشوارع والكلام ده وبتاع اللي بيكسرهم اللي ما تجيش الوسيله الخشنه ولا حاجه. فسهيل بن عمرو عقد حديث قبل كده بليل ابي جهل. ايه ابو جهل يقطع من مكه الى الحديبيه. بعد مكه الحديبيه تقريبا حوالي 60 كيلو 60 كيلو متر بيجرب في الحديد بتاعه. ده ممكن لما يصل بيبقى عنده اي نفس ولا هو المهم ان وطن ابو جندل وسعيد بن عمرو ليس ما بيعملوش الكلام تبعوا وعجبوا بص كده لقى قال يا محمد هذا اوثق الله قاضيك به انا لسه بقول لك يجي واحد من عندنا مسلم فيدعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انك لم تقصد الكتاب بعد كان الناس يعني كلام تفسير عليه شفويه لا فكها شويه قال له لا قال هبه لي هو جابه عشان هو في ابو جد على ريحه وعليه في الفكره عليه قال له لا لا اقضي شيئا ولا اقضي شيئا. فقال لابي جد يا رجل اديني عائله ارجع رد عمل ايه؟ مجلس يرقص في اولاده يدق الحديد ما دام تهديد فيه وقد اعيا وجاءه الغداء بلم يقص صوت المسلمين. فلما امر الشيخ قال يا معشر المسلمين الا كون ما انا فيه وكان قد عذب الى بالله عذابا شديدا. عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا الخطاب. قال يا رسول الله الست على الحق؟ قال بلى. الست تقول على الله؟ قال بلى. قال فلما ترك الدليل في نفسك هم لم يصعوا لي سد عليهم روحي حفظناك لم نذكر كبير جدا ولا عرضا ولا لحم. ليه نزل هذا الجزء على ظهر الله الاسلام نزل الجزء ده ويرجع هذا المسكين اللي جاي يديه فين وفي الاغلال يفجره يرجع برضه يروح عشان مين يعمل؟ عمر الخطاب الناحي وانا اعتقد ان الصحابه كان يدور في صدورهم مثل ما ترى في صدر عمر اي انهم لم يجرؤوا على الكلام. فقال له قال له لما اعتراض؟ قال لما رحت الثانيه في وقلت احاديث كثيره كان الصحابه عن الصحابه تقول لما في كلام ظاهره كانه يعترض او لا يسلم بالحكم او لا يسلم. فاذا الصحابه يعملوا على النبي صلى الله عليه وسلم معقول كده لا يقول من قال لشيخه لما لا يقول لك الشيخ معصوم يقع عن ذلك الشيخ وما اقدرش اعترض على الشيخ لان من اعطاه انضر. طبعا لا تصيب في حمايه الله حولوه في ثلاث كرامات من كرامات هؤلاء وده برضه باقلامه. قال الشعراء بن سرطان طبعا كيف الكرامات يعني افضل ما فعله هذا الشيخ ولا يسمى كرامه الا اذا كان حاجه يعني حاجه كبيره قوي يعني. يقول الشعراء بن سرطان الاولياء الجزء 226 ومنهم الشيخ ابراهيم العريان وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريان. ده انا مش هينزل عليه سيدي رضي الله عنه. رضي الله عنه يطلع منبر مرفوض مش اي حاجه ورضي الله عنه ده بيتجنن جدا كانه بيخاطب صوم نبوغ عمر وخاطب صوم مندوب عمر ويجعل هذا من كرامات الوضع العليا. شوف الوضع العليا ده بيخطب خطوط شكلها ايه؟ جاءوا في اوقات حيدوا. شوف خطوطها بيقول ايه الفضل فيضع المنبر فيقول سلطان دمياط دارلوب بين الصورين جاء قرون الحمد لله رب العالمين فيحصل للناس انتصار عظيم. ما عايزاك نغير ايه؟ كلام ملوش اي عصر اي معنى. هو الاخر ينفع يقول مثلا السلطان دنيار باب النور بين الصليب جامع القرون الحمد لله رب العالمين في الاركان الفضل مش اي حاجه. والناس بتصبح جدا جدا تحس بقى بالشجاعه ايه الحل؟ يعني انا لو بعض الناس بقول له انما ربما لعل ريثما الحمد لله رب العالمين. الفكره ايه؟ هذه خطوه بتاعت راجع عيال تمام والناس حضرت طبعا شوف راجع عيال ده كرامه ثانيه من كرامه الناس دي طبعا شغاله على قال وكان رضي الله عنه يخرج الريح لحضرة الأجانب. الريح بصوت يخرج الريح لحضرة الأجانب ثم يقول هذه ظرفة فلان وقاعد مع الوراء والوزراء يقول مش عارف عليك يعملها أي واحد من جماعة الوراء ويحلف على ذلك. ده الكلام ده انا جايبه بالظبط من توجيه ابراهيم العريان من طبقات الاولياء ابو جهل ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه. الشيخ ابن عيان رضي الله عنه لما يقول له قال ان عزاه ما يقدرش يشهده تطوع بقى ان واحد جاء الخبراء والولهات يقول ايه اللي عمل المسائل دي؟ وكمان يحشد على ذات الكلام ومعبوسه بالكهرباء اليمين اللي هي الكيد اللي هي برضه معبوسه بالكهرباء وغير العلاج. الشيخ الثاني ده ابو جوز كان شغال النظافه بص يا عم خلاص الشعراء الكهرباء الدوليه يقول 2% من 120 لحد 130 والحمد لله رب العالمين.